بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المورد الرابع من موارد الخلاف في بحث المياه، وهو في تحديد مقدار الكرب. قلنا سابقا أن الماء إذا بلغ قدر كر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا أمر لا خلاف فيه ولا بحث. إنما وقع الخلاف في تحديد مقدار الكر الذي لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، وقد حدد في الروايات بنحوين، حدد بالمساحة وحدد بالوزن، واختلف الفقهاء في فهم ذلك من الروايات. وسنبحث في مقامين: المقام الأول في تحديده بحسب المساحة، والمقام الثاني في تحديده بحسب الوزن، تبعا لمنهجة الشيخ المصنف. وأما تحديده بحسب المساحة فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء، بحيث وصلت إلى 6 أقوال. من أراد أن يراجع هذه الأقوال 6 فهي مذكورة في التنقيح الجزء الثاني صفحة 158. وأهم هذه الأقوال 3: القول الأول أن الكرة هو ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 3 في بعضها 27 شبرا، وهذا القول يعرف بقول القميين، واختاره بعض المتأخرين، ومن المعاصرين السيد الخوئي رحمة الله عليه. القول الثاني إن الكرة هو ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 3 في بعضها 42 شبرا و7/8 شبر، أي 43 شبرا إلا 8 شبر، ونسب هذا القول إلى المشهور. القول الثالث إن الكرة هو ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 3 في بعضها 36 شبرا، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المحقق الحلي في المعتبر، وإن كان في الشرائع قد وافق المشهور. وأيضا ولذلك عندما تقرؤون ذهب إليه المحقق الحلي في المعتبر، هذا يشير إلى أن هذا الرأي متبنى له في المعتبر، لكنك عندما تراجع الشرائع تجده يوافق المشهور في رأيهم، وهو القول الثاني. وأيضا ذهب إليه إلى هذا القول الثالث صاحب المدارك في مداركه. هذه 3 أقوال هي من أهم الأقوال في المسألة، وسوف نشير إلى دليل كل من القول الأول والثاني، ويتبين في أثناء البحث دليل القول الثالث، فلا نخصه ببحث مستقل. أما بالنسبة إلى الرأي الأول، وهو الرأي الذي قلنا أنه يعرف برأي القميين، وهو أن الكرة هو ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 3 27 شبرا، استدل لهذا الرأي بروايتين. الرواية الأولى رواية إسماعيل بن جابر، هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 164. الباب العاشر من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واليوم نحاول أن نتحدث في سند هذه الرواية. هذه الرواية ظاهر الشيخ الحر في الوسائل إن الشيخ الطوسي نقلها من كتاب محمد ابن أحمد ابن يحيى، قال بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. وقلنا مرارا أن هذا التعبير يعني أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قد ذكر هذه الرواية من الكتاب من كتاب من ابتدأ باسمه وذكر طرقا إلى صاحب هذا الكتاب في المشيخ. وطرق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 135 الطريق الرابع صحيح، وكذلك في الفهرس صفحة 408 برقم 623 الطريق الثالث صحيح. وبحسب هذا الناقل لا مشكلة في الرواية، فطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح، ومحمد ابن أحمد ابن يحيى ثقة، وأيوب ابن نوح ثقة، وصفوان ثقة، وإسماعيل ابن جابر قال عنه النجاشي الجعفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام له كتاب، روى عنه صفوان ابن يحيى. الشيخ النجاشي عبر عنه الجعفي ولكن لم يوثقه صريحا، لكن الشيخ الطوسي قال في رجال الباقر إسماعيل بن جابر الخثعمي ثقة ممدوح له أصول رواها صفوان بن يحيى. والسيد الخوئي رحمة الله عليه قال إن المذكور في رجال الشيخ الطوسي متحد مع المذكور في رجال النجاشي، وأن الخثعمي تحريف للجعفي. وعلى كل حال بالإمكان توثيق إسماعيل الجعفي، مضافا إلى ذلك برواية صفوان عنه إن بنينا على هذا المبنى. إذا قلت لا ندري هل هو الجعفي الذي لم يذكره الشيخ النجاشي بمدح ولا بذم، أم هو الخثعم الثقة؟ لا ندري هذا إسماعيل بن جابر من، طبعا تحتاج إلى تأمل وقد نعود لذلك. لكن على كل حال إذا لم تجزم بالاتحاد فهو في، وهناك مؤيدات للاتحاد، وحتى بحسب نقل النجاشي يروي عنه صفوان. وبالإمكان عند من يبني على هذا المبنى يوثقه على أساس ذلك. ولذلك عبر السيد الخوي رحمة الله عليه عن هذه الرواية بالصحيحة. لكن المشكلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في بحوث في شرح العروة في الجزء الأول صفحة 463 بحسب مطبعة الآداب في سنة 1971 قال ما مضمون الكلام؟ إن الأمر ليس كذلك، فإذا راجعنا مصادر الوسائل نجد إن هذه الرواية يقع في طريقها إما أحمد بن محمد بن يحيى الذي لم يوثق، وأما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثق. هذه الرواية في الاستبصار بحسب الطبعة التي عندي، الأميرة للطباعة والنشر بيروت، الطبعة الأولى صفحة 4 سنة 1429، كتاب الطهارة باب 2 كمية الكر، الحديث الأول الجزء الأول صفحة 15، الشيخ الطوسي هكذا قال: أخبرني حسين بن عبيد الله أي الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جعفر، ولم ينقلها مباشرة عن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، نقلها بطريق ذكره ولم يحذفه، ذكره. وهذا الطريق فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى. وفي التهذيب الشيخ الطوسي يرويها عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد عفوا عن أحمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. ولذلك عبارة صاحب جامع حديث الشيعة دقيقة. ما جبتونا الجزء الثاني موجود؟ لا الثاني صفحة 26 عبارته واضحة ودقيقة. قال التهذيب أخبرني الشيخ أيده الله، ويقصد الشيخ الطوسي في التهذيب يقول أخبرني الشيخ، يقصد الشيخ المفيد، عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، وعن الاستبصار أخبرني الحسين ابن عبيد الله عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفان عن إسماعيل ابن جعفر. فكأن السيد الخوئي رحمة الله عليه اتكل على نقل صاحب الوسائل، وإلا ففي المصدر الرواية مذكورة بطريقين، في الاستبصار بطريق وفي التهذيب بطريق. في الاستبصار المشكلة في الطريق بأحمد ابن محمد ابن يحيى، وفي التهذيب المشكلة في الطريق بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. وهذا الإشكال السندي حل بثلاثة طرق. الطريق الأول هنا يذكر عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن وين؟ هاي بالجامعة الجزء 26 مو صح. طبعا 26 صح بس مضارع الكل ولو زحمة. الحديث 1188 هذا 1148 هو في مقدار الكل. لا 1188 هذا 1188 بس لا ها طلع ليها نفسها تلقيها عن التهذيب كذا عن 1188. الجامع حديث الشيعة عم سلسل تسلسلين. ليش قدرت تجيبوا الكتاب؟ تسلسل عام لكل الأحاديث. لا لا هذا مو في الجزء الثاني. وين؟ هو الجزء الثاني بس مو في مقدار الكر. هذه شنو طلعت في مقدار الكر؟ ما ادري احتمال. نعم على كل حال في الجزء الثاني جزء صفحة 26 1188 تسلسل عام واكو تسلسل في الباب. تسلسل في الباب مو مهم لان يتكرر، لكن التسلسل العام يفيدكم تطلعوه في اي جزء من الكتاب. على كل حال هذا الإشكال السندي يحل بثلاثة طرق. طريقة الأولى أو الطريق الأول ما ذكرناه سابقا عن السيد الحائري حفظه الله، تذكرون قلنا حل مشكلة السند في أحمد ابن محمد ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد بالطريقة التالية. موجزه أن الشيخ الطوسي له طرق متعددة إلى محمد ابن يحيى، تذكرون هذا، ويصر على ذكر الطريق الذي فيه أحمد ابن محمد ابن يحيى. ويا أنتم هذا الإصرار يشير إلى أن أحمد ابن محمد ابن يحيى ثقة عند الشيخ الطوسي. وبنفس الطريقة وتكلمت بالتفاصيل سابقا نوثق أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا ما أرد أعيده تكلمت فيه سابقا. هذا الطريق الأول مبنى اجتهادي للسيد الحائري الله يحفظه في توثيق أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد وكذلك أحمد ابن محمد ابن يحيى. هذا قد مر سابقا فلا داعي للإعادة. الطريق الثاني أنهما من مشايخ الإجازة، وأحتاج أن أتوقف عند هذا المبنى شيخوخة الإجازة. أنا في هذه المباني ما أوصلكم ربما إلى نتائج، لكن أحط إيدكم على وين شنو الآراء وين مورد الخلاف وعلى أي شيء تنبني هذه المباني. الفرق بين شيخوخة الرواية وشيخوخة الإجازة هو أن شيخ الرواية ينقل رواية لتلميذه أو السامع منه، والشيخ في شيخوخة الرواية هنا ينقل رواية سمعها من غيره أو نقلها عن كتاب غيره، هذا شيخ رواية. أما شيخ الإجازة فهو يجيز لتلميذه رواية كتاب، أي يدفع له كتابا ويقول له أجزتك في أن تروي عني روايات هذا الكتاب، سواء كان هذا الكتاب لنفسه أو لمؤلف آخر. ويصطلح على هذا الشكل من تحمل الرواية بالإجازة، ويصطلح على من يجيز رواية الكتاب أي الذي صدرت منه الإجازة بشيخ الإجازة. والبحث هل تكفي شيخوخة الإجازة في توثيق المجيز أو لا؟ بعبارة عندما يأتي ثقة جليل القدر من العلماء ويطلب إجازة من شخص، فهل استجازة هذا الثقة العالم من شخص ما دليل على وثاقة ذلك الشخص أو لا؟ هذا هو البحث. البحث مو نفس الشيخوخة تدل على الوثاقة. كل واحد يضع له كرسي يقول أنا شيخ إجازة، مو شي مقصود، مو شي مقصود. مقصودهم فيما لو رجع العالم إلى شخص وطلب منه إجازة، وهذا العالم معروف عندنا بالوثاقة والجلالة، فهل رجوع هذا العالم يعد توثيقا للمجيز أو ليس توثيقا له؟ هذا هو مورد البحث. هنا في كفاية شيخوخة الإجازة في الوثاقة من عدم كفايتها يوجد رأيان. رأي يقول عدم الكفاية مطلقة، ورأي يفصل وسأتي على التفصيل. وإن كان يظهر من بعض العبائر ممن يرى كفاية شيخوخة الإجازة أنه يرى كفاية شيخوخة الإجازة مطلقا، إذ يسكت عن التفصيل، يعني كأنه توجد ثلاثة آراء: رأي يقول بالكفاية مطلقا، رأي يقول بعدم الكفاية مطلقا، رأي يفصل. لكن ربما، أنا أقول ربما عبائرهم غير واضح، ربما يوجد رأيان: رأي يقول بعدم الكفاية مطلقا كالسيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الصدر، ورأي يفصل فيقول تكفي شيخوخة الإجازة في بعض أنحاء الإجازة. وأما الرأي الذي لا يظهر منه التفصيل ويقول بالكفاية مطلقا، لعله سكت عن التفصيل ويقول بكفاية شيخوخة الإجازة في مورد النزاع، في هذا المورد الخاص، ولا يقصد الكفاية مطلقا. لا ندري طبعا، عبائره غير واضح، ربما يشير إلى مورد النزاع ويقصد كفاية شيخوخة الإجازة فيه، وربما يقصد مطلقا. سيتضح ذلك من خلال بيان التفصيل. فالإجازة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجيز الشيخ كتاب نفسه، فهنا عند القائلين بعدم الكفاية وعند القائلين بالكفاية لا يقصدون هذا القسم، يقولون في هذا القسم أصحاب التفصيل أتكلم، يقولون في هذا القسم يشترط في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من شروط من الوثاقة والضبط وما إلى ذلك، وحكم شيخ الإجازة في هذا النحو من يجيز كتاب نفسه حكم سائر الرواة الواقعين في سند الحديث، ويشترط فيه ما يشترط فيهم، ولا يدل رجوع العالم في إجازة من هذا القبيل على شخص على وثاقة ذلك الشخص. لا تدل استجازة الثقل جليل القادر عن وثاقة المجيز. صاحب الكتاب يؤلف كتابا ويأتي لتلميذه، أو تلميذه يأتي إليه فيستجيزه. هنا صاحب الكتاب ما دام يعطي الإجازة عن كتاب نفسه فهو كسائر الرواة المذكورين في السند، يفترض أن يشترط فيه ما يشترط فيه. هذا نتكلم على رأي من؟ على رأي الذي لا الذي يقول بعدم الكفاية وعلى رأي المفصل. هل ربما هذا المورد البعض يرى فيه هؤلاء الذين عبائرهم مطلقة أنه لا يشترط عبائرهم مطلقة، ما ندري، يشيرون إلى مورد النزاع الآتي أو لا، يقولون حتى في هذا المورد لا يشترط عبائرهم لا تتبع. هذا النحو يتفق صنفان من العلماء على أنه لا يكفي، لا تكفي شيخوخة الإجازة فيه، يعني لا تدل شيخوخة الإجازة على الوثاقة. عند القائلين بعدم الكفاية مطلقا واضح، والمفصلين يقولون هذا النحو الاستجازة فيه لا تدل على الوثاقة. هذا نحو. نحو الثاني، أن يجيز الشيخ كتاب غيره لكن انتساب الكتاب إلى مؤلفه يكون معلوما. الكتاب واضح النسبة إلى مؤلفه ككتاب الكافي بالنسبة إلى الشيخ الكليني، وصلنا بالتواتر، معلوم النسبة، ولا نحتاج الآن إلى إثبات طريقنا إلى الشيخ الكليني ولا إلى التهذيب للشيخ الطوسي ولا إلى الاستبصار للشيخ الطوسي ولا إلى كتاب الفقيه للشيخ الصدوق. هذه الكتب الأربعة معلومة النسبة لأصحابها وقد وصلتنا بالتواتر، فلا نحتاج إلى طريق لها. لكن يأتي بعض العلماء فيستجيز أستاذه لا لتحصيل العلم بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، وإنما لأجل اتصال السند والتبرك وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث بالقول أنه حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هذه نحو إجازة، وهذا النحو من الإجازة، هذا النحو من الإجازة لا تدل على أن المستجيز يرى وثاقة المجيز، لا تدل. هذا النحو المستجيز فيه لا يحتاج إلى إثبات أن المجيز ثقة، لأننا لا نحتاج إلى إثبات وثاقة الطريق إلى الكتاب المعلوم النسبة إلى مؤلفه. يعني يتبرك غير الثقة؟ حتى غير معلوم الحال. هل سيتبرك؟ إذا كان التبرك فلا بد أن يتبرك بالثقة، لكن لأجل اتصال السند، لأجل أن يقول حدثنا فلان عن فلان، ما في مشكلة. لا يدقق، يتساهل، يتسامح للعلم بنسبة الكتاب إلى مؤلف، ما يحتاج أن الطريق يكون صحيح. يعني مرة كتاب لا نعلم نسبته إلى مؤلفه، فأنا من أجي أقول له الواحد أريد أخذ هذا الكتاب عن طريقك، لازم شنو؟ لازم أنه أتأكد من أنه ثقة ربما جايبه من غير مكان، واضح. لكن هنا في هذا المورد لا، الكتاب معلوم النسبة والاستجازة لأجل، أنا ضربت مثال بالتبرك لأنه حاصل، والاستجازة لمجرد اتصال السند وصدق القول بأنه حدثنا فلان عن فلان عن فلان. جرى حتى على الثقة من الإشكال، ليش يتصدق القول؟ لا ما يتصدق، حدثنا فلان، لا حدثنا فلان، ما قاعد انسبه أنا، يعني حدثنا فلان معلوم النسبة الكتاب إلى صاحبه. هذا قسم ثاني من الإجازة. وهذا شوي انتبهوا لي، عند القائلين بعدم الكفاية واضح، وعند من يفصل يقول هذا المورد أيضا لا تكفي في شيخوخة الإجازة، وعند من عبارته مطلقة لا ندري، لعله يقصد أنه في حتى هذا النحو تكفي شيخوخة الإجازة. ربما الساكتين يقصدون أن شيخوخة الإجازة كافية فقط في مورد النزاع، أو ربما يقولون لا هي كافية حتى في الموردين الأول والثاني. واضح؟ جيد. يعني بالإمكان أن تقول توجد ثلاثة آراء. رأي يقول بعدم الكفاية مطلقا في الموارد الثلاثة، رأي يقول بالكفاية مطلقا في الموارد الثلاثة، رأي يفصل يقول المورد الأول والثاني لا تكفي فيه شيخوخة الإجازة. جيد. النحو الثالث أن يجيز المجيز رواية كتاب ليس لنفسه ولم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز. هذا الكتاب ليس للمجيز وغير معلوم النسبة إلى مؤلفه ولا تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة المجيز. وهذا مورد النزاع بين القائلين بكفاية شيخوخة النجاز القدر المتيقن من النزاع، وبين القائلين بعدم كفايتها. من يقول بأن شيخوخة الإجازة كافية مطلقا، هذا المورد قدر متيقن عنده فضلا عن المورد الأول والثاني. ومن يفصل يقول هذا المورد تدل فيه شيخوخة الإجازة على الوثاق، ومن ينفي ينفي دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاق حتى في هذا المورد. ومن يقول بدلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة في هذا المورد يقول أن المفروض أن الكتاب غير معلوم النسبة لمؤلفه وبواسطة المجيز تثبت نسبته إلى مؤلفه، فإذا لم يكن المجيز ثقة بنظر المستجيز فما فائدة أخذ الإجازة منه؟ في المورد الثاني الكتاب معلوم النسبة وأخذ الإجازة لمجرد اتصال السند ولمجرد أن يقول المستجيز حدثنا فلان، يتبرك بوضع اسمه في أسانيد أهل البيت. شفت واحد من أساتذتنا لطيف متمكن غني وراتبه واسمه بدفاتر الرواتب الحوزة، فقلت له شو تسوي بالرواتبك؟ قال أنا ماشي الاسم من دفتر الإمام الحج، أخذين وانطيه للفقير، أخذين وانطيه من يعلى، أرجح اللي مكاتب المراحل بس ماشي الاسم من دفاتر الإمام الحج. شيء لطيف يعني، هذا الإحساس واي عظيم طبعا. إذا نحسه واي طبعا نحس إحنا نشتغل عند الإمام الحج، بعد شايفين إيش كثر يفترض أن نجد هذه أموال الإمام الحج وبدل ما تروح الفقراء تجينا، وضع غير وضع يعني. على كل حال إحساس لطيف. فمرات المستجيز يريد يحط اسمه في السند الشريف لأهل البيت، فمو بالضرورة يريد يضع اسمه، ما لقى طريق حتى مجهول الحال. لكن هذا في المورد الثالث لا، المورد الثالث الكتاب غير معلوم النسبة لمؤلفه. يعني شنو يريد يستجيزها؟ المن يريد يستجيز؟ شو يسوي بالاستجازة لولا أن يثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ وكي تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا بد أن يكون المجيز ثقة. بعبارة أخرى الهدف من الاستجازة في هذا القسم إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بكون شيخ الإجازة ثقة عند المستجيز. وهذا هو القدر المتيقن من قول القائلين إن شيخوخة الإجازة دليل على وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز. أما النافين كالسيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقولون لا فرق بين أن تكون الرواية سماعا، يعني شخص يسمع من آخر، يسمع التلميذ من الشيخ، ولا فرق بين أن يقرأ التلميذ على الشيخ الرواية، ولا فرق بين أن يجيزه الشيخ برواية كتاب، لا فرق. في كل الحالات يشترط وثاقة من يروي عنه الثقة، وما يكتفي أن يروي الثقة عن شخص، تكلمنا بالأمس رواية الثقة عن شخص لا تدل على وثاقة ذلك الشخص. وأيدوا هذا الكلام كالسيد الخوي رحمة الله عليه، أيدوا أن هناك مشايخ إجازة، وقد ضعفهم الشيخ النجاشي، مثل من؟ قالوا مثل الحسن ابن محمد ابن يحيى المعروف بابن أخي طاهر، قال النجاشي في حقه روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه، وقال ابن الغضائري كان كذابا يضع الحديث مجاهرة، مع أنه من مشايخ الإجازة للتليع كبري هارون ابن موسى الذي يروي عن الحسن ابن محمد ابن يحيى. يقول الشيخ في الرجال شيخ الطوسي روى عنه، يقصد عن الحسن ابن محمد ابن يحيى، وسمع منه وله منه إجازة، بل نقل صاحب رجال الوسائل صفحة 144 عن الوحيد في تعليقته أن الحسن ابن محمد ابن يحيى من مشايخ الصدوق. ورد على ذلك أن لا منافاته بين أن يكون الشيخ ثقة عند من استجاز وضعيف عند غيره. الحسن ابن محمد ابن يحيى ثقة عند من استجاز، ونحن إذا عرفنا أنه مضعف عند غير المستجيز نجري القواعد هنا، الجرح مقدم على التعديل. لكنهم أشكلوا بإشكالات أخرى، قالوا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بنفسه في عيون أخبار الرضا ينقل أن أحدا من مشايخه وهو أحمد ابن الحسين ابن أحمد النيسابور المرواني كان ناصبيا، وأيضا رد هذا بأننا نقصد بوثاقة مشايخ الإجازة فيما لو كانوا من الخاصة، لكن هذا يضعف المبنى، يضعف المبنى أنك تقول أن الثقة الجليل القدر لا يستجيز إلا من كان ثقة عنده. هنا يصرح الشيخ الصدوق بأن من مشايخه من كان ناصبيا. وأشكل أيضا أنه إذا كانت مشيخة الإجازة كافية في التوثيق، جيد، النجاشي والطوسي يعرفان أن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد من مشايخ المفيد أم لا يعرفان؟ يعرفان أن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار من مشايخ الصدوق أم لا يعرفان؟ يعرفان. فلماذا لم ينص على توثيقهما؟ الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي ليش ما قال أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد ثقة لأنه من مشايخ الشيخ المفيد، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ثقة لأنه من مشايخ الشيخ الصدوق؟ والمسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل. الطريق الثاني، الطريق الثالث ندخل فيه فقط، الطريق الثالث يمكن تصحيح هذا السند بنظرية التعويض، وقد ذكر ذلك السيد الصدر رحمة الله عليه في بحوث في شرح العروة في الجزء الأول صفحة 464، وحاصلوا هذا الطريق. طبعا في يوم من الأيام إن شاء الله ذكروني، إحنا طبقنا عدة تطبيقات لنظرية التعويض، أحيانا لم نشكل فنحتاج أن نجمع هذه التطبيقات في يوم ما ونتكلم في نظرية التعويض حتى بعد أنتم تطبقوها. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: الشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 408 برقم 623 قال: محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري القمي أخبرنا بجميع رواياته، الواقع في سند الرواية، أخبرنا بجميع رواياته عدة من أصحابنا وذكر ثلاثة طرق. الطريق الأول ضعيف لا مشكلة ولا علاقة لنا به، عدة من أصحابنا عن أبي المفضل الطريق لا أن علاقة به وهو ضعيف. وأخبرنا الطريق الثاني الحسين ابن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. هذا الطريق ضعيف، بمن ضعيف؟ بأحمد ابن محمد ابن يحيى الحسين، وياي انتم الحسين ابن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. هذا الطريق وين مذكور بالرواية؟ تذكرون لو تذكرون هذا الطريق يا طريق ها؟ لا بالاستبصار لو بالتهذيب هذا الطريق هذا لا بالاستبصار. أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الطريق الثاني طريق ضعيف وهو نفس الطريق المذكور في الاستبصار، وياي انتم الطريق الثالث وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الصديق الابن عن أبيه الصدوق الأب ومحمد بن الحسن عن أحمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. وعلى الطريق لا مشكلة فيه، قلنا إن أخبرنا جماعة ثلاثة فصاعدا، وبعيد جدا أن يروي الشيخ الطوسي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعف. جيد، فالطريق الثاني الضعيف هو نفسه الذي صرح به الشيخ في الاستبصار عند نقل رواية إسماعيل بن جابر. فإذا استظهرنا من عبارة الشيخ في الفهرس أن كل ما يرويه عن محمد بن أحمد بن يحيى بأحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى، قال أخبرنا بجميع رواياته، نتج أن رواية إسماعيل بن جابر كما هي مروية بالطريق الأول الضعيف هي مروية بالطريق الثاني الطريق الثالث في الفهرس الصحيح. واضح الفكرة؟ واضح. جيد، نعم هذه الطريقة لا تنفع فيما لو كانت مذكورة في الاستبصار بطريق لم يذكر ضمن الطرق في الفهرست أو المشيخ. يعني لو كان الطريق المذكور في الرواية يختلف ضعيف ويختلف عن الطرق المذكورة في المشيخ أو في الفهرست لا نستطيع التعويض. لماذا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.